مش شايف مش قادر اقوم ما تخيلتش بحياتي يكون نايم تحت بيت مهدوم في ريحة غريبة كتير في الصوت مش مفهوم صاروخ 16 ولا كان البيت ملغوم حياة كلها زل اه وين الكل وين امي وين اخوي وين اختي وين ابوي شكلهم راحوا عم محل بعيد محل جديد محل ما فيه طخ وقصف انفجارات ونسف محل فيه امان وسلام ما فيه جهتين بتحكموا بالانسان جهتين مفروض اختفوا من زمان بس صاروا بكل مكان ونفسي عم بينقطع راح الاكسجين وراح مع مخيم جنين لو كان بامكاني اعيش كمان شوي لفلسطين. Diario di uno chef sotto assedio è un viaggio attraverso gli occhi e le parole di Mohamed Alamarin, cuoco professionista che ogni giorno sfama più di 10.000 famiglie palestinesi sfollate. Il diario descrive 100 giornate del genocidio in corso. In ogni puntata leggeremo una pagina del diario, prima in italiano e successivamente nella sua lingua originale, l'arabo. Venerdì 10 novembre, Gaza, Palestina. 35esimo giorno. 35 giorni di guerra violenta nella striscia di Gaza, che ogni giorno diventa più intensa, accompagnata da un grande silenzio internazionale che ha permesso all'occupazione di continuare a commettere massacri. Molti abitanti del nord di Gaza sono fuggiti verso sud in cerca di sicurezza, perché l'occupazione affermava che fosse una zona sicura dove rifugiarsi. Ma il tradimento resta il loro principio. Anche oggi, durante l'esodo di migliaia di persone, gli aerei hanno bombardato i civili, causando la morte di molti sfollati e il ferimento di altri. I corpi erano sparsi su entrambi i lati della strada. Allo stesso tempo, gli ospedali della striscia sono stati completamente assediati e bombardati con violenza, provocando lo sfollamento di migliaia di persone senza alcuna considerazione per le condizioni dei malati e dei bambini. Alcuni sono stati evacuati mentre erano ancora nei letti d'ospedale, portando le flebo in mano. In questi raid è stato colpito anche il reparto maternità del complesso di Al-Shifa, il più grande ospedale di Gaza. Potete immaginare cosa significhi questo e quale sia la situazione di chi era ricoverato lì. Ad oggi, 20 ospedali su 35 a Gaza sono completamente fuori servizio, sia perché colpiti direttamente dalle forze di occupazione, sia perché non più in grado di fornire servizi medici a causa della mancanza totale di forniture. La situazione è molto tragica. Non ci sono più i mezzi per sopravvivere. Manca l'acqua, mancano le medicine, il cibo e i luoghi sicuri. I bombardamenti colpiscono ovunque. A Gaza restiamo in attesa di qualche speranza di sopravvivenza. Ma la lentezza e l'assenza di una reazione internazionale ci fanno molto male e ci hanno profondamente deluso. È come se fosse diventato lecito versare il nostro sangue e fare a pezzi i nostri figli sotto gli occhi del mondo intero. Non ci resta che attendere la misericordia e la compassione di Dio. Mohamed Shaban Alamarin. يوم يا طاهي تحت الحصار هي رحلة من خلال عيون وكلمات محمد العامري، الشيف المحترف الذي يطعم أكثر من 10,000 عائلة فلسطينية مهجرة يوميا. تصف اليوميات 100 يوم من الإبادة الجماعية المستمرة. في كل حلقة سنقرأ صفحة من اليوميات، أولا بالإيطالية ثم باللغة الأصلية العربية. الجمعة 10 نوفمبر، غزة، فلسطين. اليوم 35، 35 يوما من الحرب العنيفة على قطاع غزة، والتي تزداد حدتها يوما بعد يوم، خاصة مع هذا صمت العالم الكبير الذي أباح للاحتلال التمادي في ارتكاب المزيد والمزيد من المجازر. الكثير من سكان شمال غزة نزحوا إلى جنوبها بحثا عن الأمان، كما أدعى الاحتلال وإنها يوفر مناطق آمنة للناس وممرات للنزوح من خلالها، ولكن الغدر هو مبدأهم. فاليوم أيضا، وأثناء نزوح الآلاف من السكان، قام بشن غارات جوية عليهم. تناثر العديد من الجثث على جانب الطريق، كما قام أيضا بمحاصرة مستشفيات قطاع غزة بأكملها، وشن غارات عنيفة عليها، مما أدى إلى نزوح الآلاف منها تحت القصف دون أي مراعاة لحالة المرض والأطفال للذين يملؤون هذه المشافي. فنزحوا وهم على أسر المستشفى، وهم يحملون محاليل معلقة بأيديهم، ومن ضمن هذه الغارات ما استهدف قسم الولادة في مجمع الشفاء الطبي، وهو أكبر مجمع في غزة. ولكم أن تتخيلوا ما يعنيه هذا القسم وحالة ما فيه. الآن 20 مستشفى في غزة خرجوا عن الخدمة بأكمله من أصل 35 بسبب استهدافهم من قبل قوات الاحتلال، وبسبب عجزهم عن تقديم الخدمات الطبية، وبسبب عدم توفير أي مستلزمات طبية ونفاذها بالكامل. أصبح الوضع مأساوي جدا، لم يعد هناك أي مقاومات للحياة، لا ماء ولا دواء ولا غذاء ولا أماكن آمنة. فالقصف طال كل مكان في غزة، نحن ننتظر أي أمل في النجاة، ولكن التباطي الدولي مؤلم جدا، فظيع، وخزلنا بشكل كبير جدا. لم نتوقع أي هدرة دمائية أصبحت مستباح، تقطيع أطفالنا أصبح فن يطغم به الاحتلال على مرة ومسمع من العالم أجمع. ليس لنا إلا أن ننتظر رحمة الله ولطفه بنا. محمد شعبان العامري. على عهدي على ديني على أرض تلاقيني، أنا لأهلي أنا فديهم، أنا دمي فلسطيني فلسطيني فلسطيني، أنا دمي فلسطيني.